ما أجمل البر والأنسام يا قومي، إذا ركنت إلى شايي وسلومي، ليل قليل هنيء يستراح به خير من الدفء أو من كثرة النوم، وحان في الظهر ميعاد لكبستنا برية ليس فيها طعم أندومي، حيث الإله عليم في نظافتها لكنها سلوتي إن كنت محرومي، لكن فيها من النيران لاضية من فلفل الهند لا من فلفل الرومي، لا فرق الله هذا الجمع يا صحبي ما بين نار وزيزوم وزيزومي.